بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما بعد، لا زال الكلام على أحاديث الأربعين النووية، وصلنا عند الحديث الخامس والعشرون والسادس والعشرون بإذن الله تبارك وتعالى، كما تعودنا أن نأخذ في كل مرة حديثين. الحديث الذي معنا عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور هم أصحاب الأموال من الصحابة. ذهب أهل الدثور بالأجور، كيف ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث بالمختصر المفيد توضيح معنى الصدقة شرعا، وأن الصدقة لا تقتصر على بذل الأموال، فالفقراء لهم نصيب من بذل الصدقة، وكما في الحديث أن بكل تسبيحة وكل تحميدة وكل تكبيرة وكل تهليلة صدقة للإنسان على نفسه. فاشتكى الصحابة الفقراء رضي الله عنهم أن أهل الأموال من الصحابة رضي الله عنهم قد سبقوهم في الأجور كما يظنون. قال: وبما ذاك؟ قال: يصلون ويصومون كما نفعل، ولكن عندهم فضول أموال وليس عندنا. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى حقيقة الصدقة، وهو أن الصدقة هي اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، فكل أنواع المعروف والإحسان فهي صدقة، وحقيقتها هو إيصال ما ينفع، إيصال ما ينفع. والصدقة على نوعين: صدقة مالية وهي معروفة، والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، إشارة إلى الجماع، أن المسلم إذا جامع أهله فهو له ولها صدقة. واستغرب الصحابة ذلك، قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته اللذة؟ قال: نعم، لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال. وقال أهل العلم قاعدة في الدين أن المباحات لا يؤجر الإنسان عليها إلا إذا نوى نية صالحة، أن المباحات إذا نوى الإنسان نية صالحة فإنه يؤجر عليها. والمثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام هو الجماع. كذلك لو أن الإنسان احتسب نومه أو أكله أو شربه أو حديثه مع أهله أو حديثه مع ضيفه أو حديثه مع أخيه احتسبه لله تبارك وتعالى فإنه يؤجر على ذلك ولا شك. والنية الصالحة في الجماع هو إعفاف النفس وإعفاف الأهل وابتغاء الولد الصالح وتكثير سواد المسلمين ونحو ذلك من النيات. والحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. أيضا في هذا الحديث فيه بيان أو حقيقة وجوب الشكر على المسلم العبد المسلم، وبيان درجات الشكر الواجب والمستحب. هذا معنى الحديث، بيان مراتب ودرجات الشكر الواجبة والمستحبة على العبد. فكل عبد يجب عليه كل يوم 360 صدقة. كيف ذلك؟ ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن السلامة وهي المفاصل، مفاصل جسم الإنسان، تبلغ 360 عظم أو مفصل. فيجب على العبد كل يوم تطلع عليه الشمس، بما أن مفاصله سليمة في حركتها وتراكيبها، يجب عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى. والشكر المأمور به العبد في اليوم والليلة له درجتان: درجة واجبة، هناك شكر واجب، وجماعها الإتيان بالفرائض واجتناب المحرمات. فالشكر الواجب على العبد كل يوم هو أن يأتمر بما أمره الله وينتهي ويجتنب ما حرم الله عز وجل عليه. وهناك درجة مستحبة، أي إذا فعل الإنسان الدرجة الواجبة فإن الدرجة المستحبة تكون شكر يومه وليله، تكون شكر يومه وليله، وهو التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل وترك المكروهات. وهذه زائدة كما قلنا على القدر المفروض على العبد، وامتثالها ازدياد العبد في درجات الشكر. وفي حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الدرجة المستحبة، قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحى. يعني أن الإنسان إذا أتى بالدرجة الواجبة، اجتنب المحرمات وفعل الفرائض في يومه، فقد أدى شكر يومه. ولكن هذه المفاصل لو ركع ركعتان في الضحى فإنها تكفيه عن شكر نعمة تراكب هذه المفاصل وسلامتها من الآفات، ويكون تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وأمره بالمعروف وإعانة الناس على أنواع الإحسان يكون في حقه زائد في الشكر، زائد في الشكر. لكن لا بد أن يجزئ في تلك الركعتين، أن يركع ركعتين في وقت الضحى الذي هو وقت غفلة، فالناس فيه بين مشتغل بطلب رزقه أو مكفي الرزق، ساه في لهوه أو ميت القلب يغط في نومه، يغط في نومه. لكن لا يأتي الإنسان ويصلي ركعتي الضحى ويفرط في الفرائض أو يقع في المحرمات ويقول قد أديت شكر هذا اليوم، أو يسبح ويحمد الله ويهلل ويكبر ويقول أتيت الحمد لله بما يجب علي من شكر نعمة هذه المفاصل. نقول الشكر الواجب عليك في اليوم والليلة، كل يوم وليلة، أن تأتي الفرائض، وأهمها بعد توحيد الله عز وجل هو الصلوات الخمس المفروضة، تأتيها في الجماعة وتجتنب ما حرم الله عز وجل عليك، وبعد ذلك يكون في حقك ما تفعله في يومك وليلتك من جميع أنواع العبادات القلبية واللسانية والجوارح تكون في حقك زيادة في الشكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.